بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا نزال في القراءة أو في اختصار تفسير سورة هود، وانتهينا عند قوله تبارك وتعالى، أو انتهينا من ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل بعدها في هذه السورة: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قوله تعالى ها هنا: وإلى عاد أخاهم هودا، أي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه القصة وبخبر قوم عاد الذين أرسل فيهم هود عليه الصلاة والسلام. وهذه القصص مما يدل أو تدل على رحمة الله عز وجل بعباده ورأفته بهم، وأنه تبارك وتعالى كلما خلا نذير في أمة من الأمم واندثرت معالم التوحيد واندرست معالم الشريعة التي جاء بها النبي السابق، فإن الله تبارك وتعالى يبعث في هذه البشرية نبيا آخر ورسولا آخر يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا كلما خلت أمة وجاءت أخرى أرسل الله عز وجل فيه مثل ذلك. قال تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله جل وعلا ما كان ليهلك قرية أو قوما وأهلها ظالم وأهلها مصلحون أو أهلها ظالمون إلا بعد أن يرسل فيهم من يعظ ويذكر ويبين. فهذه من رحمة الله عز وجل بعباده، وقد أرسل في هذه البشرية العدد الكثير أو العظيم من الأنبياء والرسل. وجاء في حديث أبي ذر، وقد حسن بعض العلماء أن عدد الأنبياء 100,000 و24,000، الرسل منهم 14,300. فكلما خلت أمة واندثرت أو نوسيت معالم الشريعة فيها أرسل الله نبيا آخر يبين عبادة الله عز وجل ويبين أحكام الله تبارك وتعالى وشريعة الله عز وجل، إلى أن كان خاتمة هؤلاء الأنبياء والرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جعله الله عز وجل آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وهذا إن دل على شيء فإنما يؤذن ويدل على قرب الساعة، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وما يبقى بعده من الزمان هو زمان لا تندرس فيه معالم الشريعة ومعالم الدين والتوحيد بحيث أنه يحتاج إلى أن يكون بعده نبي أو رسول، فهذا دليل على قرب الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين أصبعيه السبابة والتي تليها، فهذا دليل على قرب الساعة. ولا تذهب معالم الدين ولا تندرس إلا عند قرب قيام الساعة، بحيث لا يبقى أحد على وجه الأرض يقول لا إله إلا الله، ويبقى شرار الخلق عياذا بالله تعالى فتقوم عليهم الساعة. فهنا يقول جل وعلا: وإلى عاد، أي واذكر وقل لهم وقص عليهم خبر قوم عاد وخبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا قد أرسل إلى عاد أخاهم هودا، أخاهم أي من بينهم ومن نسلهم ومن قبيلتهم ومن نسبهم ونسلهم، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل كما هي دعوة جميع الرسل، وأول ما يدعو إليه الرسل هو هذا، وهو أصل رسالتهم. الله جل وعلا جعل أصل رسالة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا استقر هذا في نفوس الناس فلا شك ولا ريب أن ما بعده يكون تبعا لذلك. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اعبدوا الله وحده لا شريك له. أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. إن أنتم إلا مفترون، أي فيما تزعمون من عبادة الأصنام والأنداد والأوثان وهذه الآلهة التي لها أسماء ولها كذا، فأنتم مفترون فيها، كاذبون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. أي هذه الدعوة التي جئت بها لا أريد من وراء ذلك تقدما عليكم، أو أن أسأل مالا أو أجرة أو ريادة أو رئاسة أو ملكا أو غير ذلك، وإنما المقصود هو إقامة التوحيد وأن أردكم إلى عبادة الله عز وجل التي لها خلقتم، فلا أطلب على ذلك أجرة ولا غير هذا. ولذلك لما كما ذكر بعضهم في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت وانتشرت دعوته في مكة وكثر وبدأ الأتباع يكثرون، وخافت قريش على عرشها وعلى ملكها، وقالت إن أتباع محمد يكثرون، فأرادوا أن يخلصوا إلى طريقة يسكت بها النبي عليه الصلاة والسلام أو يقللوا من دعوته أو غير ذلك، فتمالؤوا واتفقوا على طرق وسبل كثيرة، وكان منها أن جاءه بعضهم وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يريد، عرض عليه كل ما يريد، أو أرسل إليه بأن عظماء قريش يعرضون عليك ما تشاء، إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت سلطانا وجاها فإننا لا ننفذ أمرا إلا بمشورتك، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت النساء زوجناك أجمل نساء قريش وأغناهن وإلى آخره. لكن لم تكن هذا هو المقصود، ولم يكن هذا هو الهدف من هذه الدعوة المباركة، إنما المراد من هذه الدعوة هو إنفاذ هذا المعتقد، وهو وجوب عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والقول بلا إله إلا الله محمد رسول الله. تحت هذين الأصلين لا إله إلا الله محمد رسول الله تندرج جميع أحكام الشريعة، تندرج جميع أحكام الشريعة. وهذا ينبيك على أن ما يسعى إليه بعضهم من وسائل يزعمون فيها أنهم بوصولهم إلى أعلى سقف أو هرم الأمم فإنهم يستطيعون بعد ذلك إنفاذ أمر الله فيهم بالعبادة ونحو ذلك، ليس هذا هو السبيل النبوي ولا الطريق الشرعي، وإنما المسلك والسبيل والطريق الصحيح لإعادة لهذه المجد لهذه الأمة ورد الناس إلى دينهم هو دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يصير العبد يعتقد بأن الواجب أن يعبد الله ولا يشرك به، وأن يوحده حق توحيده، وأن يوحد أيضا توحيد الاتباع وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا استقر ذلك في نفوس الناس حكاما ومحكومين فإن ذلك من أعظم السبل إلى أن يرجع الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وتحكيم شرعه جل وعلا. فقال: لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. هذا تذكير بتوحيد الربوبية، هذا تذكير بتوحيد الربوبية، أجري والثواب أريده وأطلبه من الذي فطرني، أي أنبهكم من الذي فطركم أي خلقكم وأوجدكم من عدم وعلى أحسن صورة وأفضل صورة، أول من أوجدكم. فهذا تنبيه للعقائد، تنبيه لما في القلوب إلى أن الواجب هو عبادة الذي خلق لا عبادة غيره. أفلا تعقلون هذا الذي ذكرته لكم؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ثم أرشدهم إلى الاستغفار. الاستغفار عبادة عظيمة. الاستغفار المقصود منه طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، وطلب المغفرة تكون قولا وفعلا. أما قولا فهي أن تقول أستغفر الله، أو تقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو تقول اللهم اغفر لي، أو تقول اللهم إني أسألك مغفرتك، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحابي الأغر بن يسار المزني، وفي حديث أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عن الجميع، أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تبارك وتعالى في اليوم 100 مرة أو 70 مرة أو نحو ذلك. ففضل الاستغفار عظيم جدا. الاستغفار بالفعل هو أن تعمل العمل الصالح ترجو مغفرة الله تبارك وتعالى، ترجو مغفرة الله عز وجل. فأرشدهم إلى الاستغفار، وفي ضمن الاستغفار إذا أطلق يدخل فيه التوبة وهي الرجوع إلى الله والندم على الفعل السابق والعزم على عدم الرجوع إليه والبكاء على فعله واستغفار الله من ذلك وكثرة العمل الصالح. ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه تبارك وتعالى. الاستغفار إذا أطلق دخلت فيه التوبة، وإذا ذكرت معه التوبة فكان الاستغفار طلب المغفرة والتوبة الرجوع إلى الله والإنابة. ثم ذكر لهم فائدة الاستغفار، والواجب في العمل الصالح أن تفعله خالصا لوجه الله، لا ينبغي أن تعمل من أجل المقابل، لا ينبغي أن تعمل من أجل المقابل. قال: أنا أستغفر لأحصل مالا، أو لأحصل وأوسع رزقا، أو نحو هذا، وإنما الواجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، خالصا لوجه الله جل وعلا. وقد ذكر العلماء هذه المسألة، وهي مسألة العبادات التي ربطت عليها أو بها بعض النتائج وبعض ما يعطيه الله جل وعلا لمن يقوم بها. فلا شك أن الواجب هو أن تفعل خالصة لوجه الله عز وجل، وهذا بالاتفاق. أما إذا قام بها ولا يريد من وراء ذلك إلا حظا من الدنيا، لا يريد من وراء ذلك إلا حظا من الدنيا، بحيث أنه لو استطاع أن يصل إليه بطريق آخر ترك العبادة، أو بحيث أنه ناو إذا حصل ذلك المرجو ترك العبادة، ترك العبادة، فهذا أشك لا ريب أنه ليس له من هذا الأمر إلا ما نواه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وأن من عمل عملا من عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من شيء. أما إذا كان عمل العمل طاعة لله عز وجل، يريد وجه الله، لكن في نفسه تحصيل هذه الأمور، أمور الدنيا التي يترتب عليها العمل الصالح. فهذا من العلماء من قال ما ينبغي أن يفعل هذا، بل بعضهم قال أنه لا يحصل له شيء من الأجر والثواب، وله ما أراد من أمر الدنيا. ومن العلماء من قال أن هذا ليس في الأجر كالذي يعمل العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، والذي ينبغي فعل العمل لوجه الله وما جاء بعد ذلك تبعا فيفرح به ويأخذه ولا حرج في ذلك. فلا ينبغي أن يستغفر يقول قحط ماء السماء فأستغفر الله تبارك وتعالى، أريد المطر فقط، وليس قصده هو ماذا؟ هو حقيقة الاستغفار. أما إذا استغفر لأن هذا من العمل الصالح ومن الأمور التي تفعل لجلب الخير، لكن هو يريد وجه الله بهذا العمل وما تتبع وترتب عليه تبع، فهذا لا حرج فيه. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار فائدته عظيمة، الرزق، المال، السعة، الولد، الخير، إذهاب القحط، وإدرار المطر والغيث من السماء كما جاء في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي الأثر أن الحسن البصري سأله غير واحد، كل يشكو أمرا، أحدهم يشكو قلة المطر، والآخر يشكو الفقر، والآخر يشكو عدم الولد والمال، فقال أجاب الجميع، كل واحد يجيبه أن يستغفر الله. فلما سئل ذكر هذه الآية من سورة نوح، وأن الله جل وعلا جعل من فوائد الاستغفار كثرة الخير في الدنيا يعطيه الله تبارك وتعالى لعباده. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، هذا من أسباب تقوي المسلمين كثرة استغفارهم، وهذا الناس عنه في غفل في يعني غفلة، وهم عنه في غفلة، ولربما قد يستهزئ بعضهم إن قلت له أن من أسباب القوة وأن يمدك الله بعون وقوة منه هو أن تستغفره جل وعلا، فلربما يرى منك يعني أو يستهزئ منك أو نحو ذلك. فمن أسباب أن يزيدنا الله عز وجل قوة على قوة كثرة استغفاره تبارك وتعالى. ولا تتولوا، أي إذا أعرضتم عن هذا الذي يدعوكم إليه فأنتم مجرمون، فأنتم مجرمون. حقيقة الإجرام هو عدم عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هو الوقوع في الشرك بالله تعالى، هو رد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.